وإلا صح، وإلا صح، يعني إذا كان الدين يحل قبل مجيء الصفة وقبل حلول الصفة صح ذلك. نعم. ويصح الرهن مع الحق. نعم. بأن يقول بعتك هذا، يعني بكلمة واحدة بعتك هذا ب10,000 على أن تعطيني رهنا كذا، فيقول اشتريت منك ب10,000 مؤجلة فأعطيك رهنا كذا، يعني يصح ذكر العبارة مع الرهن، ويصح ذكر العبارة قبله لكن لا يصح أن تكون بعده. نعم. بأن يقول بعتك هذا ب10 إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا. نعم. فيقول اشتريته منك ورهنته. نعم. لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن. إذن. ويصح بعده. تم البيع ب10,000. طيب بعتك ب10,000. نعم لكن بشرط أن تعطيني رهن. يعني يصح معه ويصح بعده. لكن لو أجر العبارة قبله بفترة قلنا لا ينعقد ذلك ولا يكذب. نعم. ويصح بعده أي بعد الحق بالإجماع. نعم. ولا يجوز قبله. نعم. لأنه وثيقة بحق. ولا يصح قبله لأن وثيقة بحق والحق لم يثبت. لكن إذا قال ما يخالف أنا بعتك ب10,000 لكن تعطيني رهن. لكن لو قال تعطيني رهن بكذا قبل أن يتم البيع وقبل التفاوض ما اعتبر ذلك. نعم. لأنه وثيقه بحق فلم يجد قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه، ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو ماله إليه. أو مآله إليه بدين ثابت أو مآله إليه. ما معنى مآله إليه؟ قال بدين ثابت، الذمة بعت عليك كذا ب10,000 ريال لكن أريد رهن، قال أبعطيك السيارة أبعطيك الصك، هذا دين ثابت. أو مآله إليه يعني مآله إلى الثبوت. ما مثاله مآله إليه؟ يقول العلماء مثال ذلك إذا كان في مدة الخيار، يعني الدين ما ثبت، أنا اشتريت منك السيارة على أساس اللي الخيار إلى يوم الجمعة، هل ثبت المبلغ ولا ما ثبت؟ لا، لأنه ممكن أقول أنا عدل وممكن أنت تقول عدل، أليس كذلك؟ كل واحد منا قد يعدل، فالدين لم يثبت لكن مآله إلى الثبوت. يعني إذا جاء يوم الجمعة الوقت اللي حددنا وقلت أنا رغبت في الشراء وأنت رغبت في البيع فقد ثبت، أليس كذلك؟ يقول وما هنا قال أو مآله إليه، الدين الثابت عرفنا هو لم يثبت ولكن مآله إلى الثبوت، مآله إلى الثبوت. مثال ذلك اللي مآله إلى الثبوت، أنا بضرب مثلين فقط، مآله إلى الثبوت كالذي يكون في مدة الخيار، لأن مدة الخيار عرض عن كل واحد منهم يقول أنا عدلت، أليس كذلك؟ والدين لم يثبت لكن بمجرد أن نقول التزمنا فيثبت الدين. مثال الآخر أجرة الدار، أنا استأجرت من شقة اعتبارا من مثلا 1/5، وعلى أن تكون الأجرة مثلا 10,000 ريال، وتم العقد بيننا، أنا ما سكت الدار وما بدأت المدة حتى الآن، لكن من حقي أن أطلب رهن لأن هذا المبلغ في طريقه إلى الثبوت، متجه إلى أن يثبت، هو لم يثبت بعد، يعني ما سكت الدار إلى الآن، وإنما أجرينا العقد إني أستفيد منها اعتبارا من 1/5 وهكذا. نعم. ويعتبر وأن يكون بدين ثابت أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.